الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسعدكم في دنياكم وأخراكم، وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم، وأن يفتح لكم أبواب الخيرات، وأن يوفقكم للطاعات. وبعد، نقرأ شيئا من أحاديث مختصر صحيح الإمام البخاري في كتاب الوضوء، لعل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن الجعد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد رضي الله عنه بن 94 جلدا معتدلا، فقال: لقد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجالة. قوله هنا: رأيت السائب بن يزيد ابن 94، يعني سنة، وهذا في التوقيت القمري، وهو أكثر من التوقيت الشمسي. في كل قرن 100 سنة يكون هناك فرق 3 سنوات. وقوله جلدا معتدلا، جلدا أي قويا، ومعتدلا أي مستقيما سليما ليس فيه شيء من الأمراض أو العلل. فقال السائب بن يزيد: لقد علمت، يعني عرفت السبب الذي جعلني أتمتع بجوارحي من سمع وبصر، ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السائب: ذهبت بي خالتي أخت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، أي مريض يشتكي من المرض. قال: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، أي من الماء الذي توضأ منه، ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. والحجلة نوع من أنواع الطيور. فقوله في هذا الحديث: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، فيه أن الله جل وعلا قد يمتن على بعض عباده بقوة البدن وسلامته من الأمراض لشيء من الأسباب التي يتخذها، وفي هذا جواز اتخاذ الأسباب التي يظن أن لها أثرا بفضل الله تعالى في إطالة العمر وسلامة البدن. وفي هذا الحديث أيضا سعي الإنسان إلى سلامة جوارحه من السمع والبصر. وفي هذا الحديث فضل الدعاء، وأنه من الأمور التي يظن أنه يستجاب لصاحبها. وفي هذا الحديث جواز الدعاء بالأمور الدنيوية. وفي هذا الحديث ذهاب الإنسان مع خالته وقيام الخالة بمنزلة الأم. وفي هذا الحديث جواز الذهاب بالصبي المريض من أجل طلب الاستشفاء له. وفي هذا الحديث أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للسائب وهو صغير، والدعاء للصبيان بالبركة. وفي هذا الحديث البركة التي تكون في الباقي من ماء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وضوئه، وهذا كما تقدم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لم يكن من شأن الصحابة رضوان الله عليهم أن يتبركوا ببواقي أحد من أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وكعلي والحسن والحسين وكعلماء الصحابة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو. فدل هذا على أن التبرك بآثار الإنسان إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الباقي من الماء طاهر يجوز استعماله، وقد وقع اختلاف بين أهل العلم في المستعمل في الطهارة هل يجوز استعماله. فالمشهور من مذهبي الإمامين الشافعي وأحمد أنه لا يجوز الوضوء بالمستعمل في الوضوء، والقول الثاني بجواز الوضوء به، وهو المشهور من مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك، ولعله أرجح القولين لهذا الحديث ولقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا يقال له ماء فلم يجز الانتقال إلى التيمم إلا عند عدم الماء، وهذا ماء فلا يجوز الانتقال للتيمم مع وجوده. وفي هذا الحديث جواز وقوف الإنسان خلف غيره خلف ظهره. وفي هذا الحديث الإشارة إلى خاتم النبوة الذي أعطيه النبي أعطاه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا. قوله كان الرجال والنساء يعني من قراباتهم ومن محارمهم، ومن ذلك وضوء الرجل مع زوجته. ولذا عنون أو ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله باب وضوء الرجل مع امرأته. وذلك أن من المسائل التي وقع الاختلاف فيها هل يجوز للرجل أن يتوضأ بالماء الذي خلت به امرأة أو لا يجوز ذلك، فذهب الإمام أحمد إلى عدم جوازه، وذهب الجمهور إلى جوازه وصحة أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. وكان من أدلة الجمهور هذا الحديث الذي ذكره المؤلف. وقوله يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من السنة الإقرارية، حيث إن الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمس مراتب. الأول أن يصرح فيها بسماع الحديث ولقياه من النبي صلى وتلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال الصحابي سمعت رسول الله أو رأيت رسول الله. والرتبة الثانية الصيغة التي تحتمل وجود واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال الصحابي قال رسول الله أو عن رسول الله أو أن رسول الله فعل كذا. وهذه الرتبة أضعف من الرتبة الأولى، لكنها تحمل على الاتصال، لأن الأصل أن يكون الصحابي قد روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قدر أنه أسقط راويا فإنما يسقط صحابيا، والصحابة كلهم عدول، بدلالة النص كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، وكما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآيات. والرتبة الثالثة: ما لو قال الصحابي: قضى رسول الله بكذا، أو رخص في كذا، أو أذن في كذا، فإن هذه الصيغة تحتمل أن يكون الراوي روى الحديث بالمعنى ويكون لم يفهم المعنى، لكن هذا الاحتمال بعيد، إذ إن الصحابة عرب أقحاح يفهمون اللفظ العربي، ولا يمكن أن يستعملوا لفظا إلا في محله. والرتبة الرابعة من الرتب: أن يقول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ومن السنة كذا، فيحتمل أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون السنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن تكون مرفوعة، لأن الصحابي لا يولد مثل هذا اللفظ في مقام الاحتجاج إلا وهو يرى رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والصيغة الخامسة: ما إذا قال الصحابي: كانوا يفعلون كذا، مثل هذا الخبر: كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ومثله عدد: كنا نعزل والقرآن ينزل. فمثل هذه الصيغة بعضهم قال بأنها من السنة الإقرارية، وبعضهم قال بأنها من إقرار الله للناس في زمن النبوة، إذ لو كان الفعل منهيا عنه لا نزل وحي بالنهي عنه. وكل هذه الصيغ يثبت لها حكم الرفع، إلا أن بعضها أقوى من بعضها الآخر، فيستند إليها في الترجيح بين الأخبار عند التعارض إذا لم يمكن الجمع ولم نعرف التاريخ. أحسن الله إليكم. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ماشيين وأنا مريض لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ فصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، إنما لي أخوات. فلم يجبني بشيء، فنزلت آية الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم. قوله: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، يعني يزورني زيارة المريض، وأبو بكر يعني في صحبته، في بني سلمة. بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار، لهم سكن خاص بهم، وجابر منهم، ولذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قوله: ماشيين، يعني على أقدامهما، لم يركبا الرواحل. قوله: وأنا مريض لا أعقل، أي أنه قد غاب عنه الوعي، أو أنه يغيب عنه الوعي في بعض أوقاته، فكان لا يفهم كل ما حوله. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فصب علي، أي أنهم قاموا برش ذلك الماء ونضحه على جابر رضي الله عنه، فرد إليه وعيه، فأصبح يعقل وأفاق. فقال جابر: يا رسول الله، ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فعنده مال وكان يتوقع أنه سيتوفى بسبب ذلك لما أصابه من المرض الشديد، فقال كيف أقضي في مالي، أي ماذا أصنع فيه، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، والكلالة هو من لا أولاد له ولا والد، من لا أولاد له ولا والد، إنما لي أخوات. وذلك أن جابر تزوج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومرض بعد هذا أو بعد هذا الزواج أو قبله، قبل أن يأتيه أولاد، وكان أبوه عبد الله قد مات في غزوة أحد، مات في غزوة أحد عبد الله بن حرام. قال فلم يجبني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في سؤالي عن الميراث، لأنه كان ينتظر نزول الوحي، فنزلت آيات الفرائض يوصيكم الله في أولادكم. ففي هذا الحديث مشروعية زيارة المرضى، وأنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث زيارة الإمام الأعظم لبعض أفراد رعيته، وفي هذا الحديث صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث جعل ضواحي بجوار المدن يسكن فيها بعض من يكون راغبا في القرب من المدن. وفي هذا الحديث زيارة المريض الذي لا يعقل، وزيارة المغمى عليه، وأن زيارة المريض لا تقتصر على من كان فاهما يعرف من زاره. وفي هذا الحديث الدعاء للمرضى بالشفاء. وفي هذا الحديث بركة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صب على جابر من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فعقل. وفي هذا الحديث سؤال الإنسان عن أمواله، ما هو الوجه الشرعي في طريقة التصرف فيها. وفي هذا الحديث أن المواريث لا بد أن تكون على وفق الطريقة الشرعية. وبالنسبة لمن مات وعنده أخوات فإنهن يأخذن الثلثين إذا لم يكن هناك أبناء ولا بنات ولا أصل يرث ذكر ولا يوجد أخ، فإن الأخوات إن كن واحدة أخذت النصف، وإن كن أكثر من واحدة أخذنا الثلثين، والباقي يكون لأولى أو أقرب رجل ذكر. وإذا كان عند الإنسان بنت فأكثر، فإن الأخوات يأخذن الباقي ويكن عصبة. وأما إذا كان عند الإنسان ابن ذكر فإن البنات لا يأخذن شيئا ويحجبن بالابن. وأما بالنسبة لميراث الأم فإنها تأخذ السدس إن كان هناك وارث فرع أو كان هناك جمع من الأخوة. فإذا لم يكن هناك فرع وارث ولم يكن هناك جمع من الإخوة أخذت الأم الثلث. وفي هذا الحديث أيضا زيارة المريض راكبا وماشيا. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من انتظار الوحي فيما لم يكن عنده علم فيه، ولذا انتظر الوحي في ذلك. أحسن الله إليكم. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعران بين مكة والمدينة، ومعه بلال رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعربي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: رد البشرى، فاقبلا أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعلا، فنادت أم سلمة رضي الله عنها من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة. قوله قول أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة. الجعرانة مكان بقرب مكة على طريق المدينة في الزمان الأول، فإن من أراد أن يذهب إلى المدينة إما أن يذهب بواسطة طريق التنعيم وهو الذي يوجد فيه المسجد الذي يحرم منه أهل مكة اليوم، أو كانوا يذهبون من الجعرانة، ويجوز فيها التشديد الجعرانة والتخفيف الجعرانة، وهي منطقة شاسعة. وقال: ومعه بلال، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب، يعني من البادية، ممن لم يكن من أهل المدن. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ أي أعطني ما وعدتني إياه من العطايا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، يعني أنني سأقوم بإعطائك، ولكن انتظر. فقال الأعرابي: قد أكثرت علي من أبشر. والبشرى أمر مستحسن، ولذا قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولكن هذا الأعرابي لم يرد البشرى، وإنما أراد أمر الدنيا. فلما رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أكثرت علي من قولي أبشر. فحينئذ التفت النبي صلى الله عليه وسلم على الجهة التي فيها أبو موسى الأشعري وفيها بلال كهيئة الغضبان، يعني الذي لم يرضى من الأعرابي هذه الكلمة، حيث لم يقدر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه ما يتمكن به من إعطاء هذا الرجل الأعرابي، ولذا طلب منه أن ينتظر وبشره لعل الله جل وعلا أن يسوق إليه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد البشرى، يعني أن الأعرابي رفض قبول بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال لبلال وأبي موسى: فاقبلا أنتما، أي ليكن من شأنكم أن ترغبا في هذه البشرى وأن تسعيا في الحصول عليهما. فقال عليها. فقال أبو موسى وبلال: قبلنا هذه البشرى ورغبنا فيها. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح، يعني بإناء فيه ماء، فغسل يديه ووجهه في ذلك الماء ومج فيه، أي أنه لما أدخل الماء في فمه أعاده مرة أخرى في ذلك الإناء، ثم قال: اشربا منه، أي من ذلك الإناء، وأفرغا على وجوهكما، أي صبا من الماء على وجوهكما، ونحوركما، أي أعلى الصدر وأول الرقبة، وأبشرا. فأخذ كل من أبي موسى وبلال القدح ففعلا ذلك، شربا وأفرغا على وجوههما ونحورهما. فكانت أم المؤمنين أم سلمة جالسة وراء الستر ترى ما يفعلانه، فقالت لهما: أفضلا لأمكما، أي أبقيا بقية من هذا الماء المبارك الذي وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وغسل فيه وجهه ومج فيه، أفضلا أي أبقيا بقية لأمكما، لأن أم سلمة أم المؤمنين، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال: فأفضلا لها، أي أبقيا بقية من ذلك الماء، طائفة أي شيء يسير. ففي هذا الحديث من الفوائد عدم الاستعجال في ما يطلبه الإنسان من الآخرين، خصوصا إذا كان على وجه التفضل والكرم. وفي هذا الحديث استحباب اختيار اللفظ الجميل من مثل لفظة أبشر، وفي هذا الحديث استحباب البشارة للآخرين بالخير، وفي هذا الحديث أن الكلام غير المستحسن قد يدرأ عن صاحبه بعض الخير وبعض الفضيلة، ولذا يحسن بالإنسان أن يختار اللفظ الجميل. وفي هذا الحديث عدم الرضا بعدم قبول الشخص لشيء مما ورد به الشرع، وفي هذا الحديث استحباب قبول البشارة، وفي هذا الحديث بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة آثاره، وكما تقدم أن ذلك من خصائصه. ويمكن أن يستدل بالحديث على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة أبي موسى وبلال رضي الله عنهما، وفي هذا الحديث فضيلة أم سلمة رضي الله عنها وحرصها على الخير، وفي هذا الحديث الاغتسال من الإناء والقدح، ومثله جواز الوضوء من القدح. وهذا شيء من فوائد هذا الحديث، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يسعدكم وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوصل إليكم البشارة بالخير، كما أسأله جل وعلا أن يسبغ عليكم النعم وأن يدر عليكم الفضائل والمنن، وأسأله جل وعلا لكم صلاحا في الذرية وبركة في الأرزاق وطولا في الأعمار على طاعة، كما نسأله سبحانه أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وسائر قوانا، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على طاعة في جميع أمورنا، كما نسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أرزاقنا وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.